صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صدق الرسول الكريم. عظمة الحسين تتجلى لنا من خلال ثلاث صفحات من صفحات حياته المشرقة. وراثته للأنبياء وتجليات الإمامة في شخصيته وعشقه للشهادة. أما الصفحة الأولى فهي وراثته للأنبياء. ماذا ورث الحسين من الأنبياء ولم يكن نبيا؟ نحن نقرأ في الزيارة الواردة عن حفيده الصادق عليه السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله ونوح نبي الله وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد حبيب الله. ورث الحسين من الأنبياء قدسية الحركة. لقد كانت حركة الحسين حركة مقدسة كما كانت حركات الأنبياء. إذا كان التراب يتصف بالقداسة: اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وإذا كان الحجر يتصف بالقداسة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمن باب أولى أن يتصف الجهاد والنضال بالقداسة. القداسة تعتمد على عوامل أربعة، إذا اجتمعت في حركة كانت تلك الحركة مقدسة. العامل الأول: ندرة الوجود. إذا كانت الحركة معروفة ومتكررة فليست حركة مقدسة، أما إذا كانت الحركة شعاعا في ظلام، حركة نادرة الوجود عزيزة الوجود، فهي حركة مقدسة. ليست المعجزة أن تحمل لواء الحرية ولواء العدالة في زمان فيه عدالة وفيه حرية. إنما المعجزة أن تحمل لواء الحرية والعدالة في زمان غابت فيه العدالة وغابت فيه الحرية. الأنبياء كانت حركاتهم لواء للحرية والعدالة في أزمنة مظلمة لا نبض فيها للحرية ولا شعاع فيها للعدالة، لذلك كانت حركاتهم عزيزة الوجود. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما كانت حركة النبي نادرة الوجود شعاعا في ظلام، هذا ما ورثه الحسين من الأنبياء، فكانت حركته شعلة في ظلام دامش خيم على الأمة من جهة سيطرة الحكم الأموي آنذاك، حتى قال: لقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا ترون، يعني نحن نعيش في ظلام، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. العامل الثاني من عوامل القداسة عظمة العطاء. العالم يعطي يقدم علمه، الثري يعطي يقدم أمواله، العامل يعطي يقدم طاقته، كل هؤلاء يعطون، لكن الشهيد أعظم منهم عطاء. العالم يعطي شيئا من كيانه وهو علمه، والثري يعطي شيئا من كيانه وهو ثروته، والعامل يعطي شيئا من كيانه وهو طاقته، لكن الشهيد يعطي كيانه كله. الشهيد يقدم عطاء يصغر عنده كل عطاء، لأنه يقدم كيانه كله في سبيل الله. فلأن الشهيد أعظم عطاء من غيره، لذلك كانت عظمة العطاء عاملا من عوامل القداسة، ورثه الحسين عليه السلام فقال: إن كان دين محمد إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. وأقبلت أخته زينب ورفعت جسمه بعد مصرعه وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان الذي هو أعظم عطاء وأعظم مجهود. العامل الثالث من عوامل القداسة رشد القيادة. إذا كانت القيادة رشيدة كانت الحركة مقدسة. القيادة الرشيدة هي التي تعتمد على ركيزتين: الوعي بسنن التاريخ التي تتحكم في مسيرة المجتمعات، والإخلاص للعمل والإخلاص للخدمة. القيادة الرشيدة هي التي تعتمد على هاتين الركيزتين، وهذا ما ورثه الحسين من الأنبياء. كان إبراهيم قيادة رشيدة. القرآن الكريم يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والحسين ورث القيادة الرشيدة. الإمام الصادق يقول: السلام على الحسين الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات. كان الحسين قيادة رشيدة. العامل الرابع: قدسية الهدف. الروح والبدن موجودان متحدان، يسيران في مسار واحد وفي إطار واحد، لكن أهدافهما متعارضة متناقضة. هدف الجسد هدف شهوي، هدف مادي، أما هدف الروح فهو هدف روحاني، هدف تجريدي مجرد عن المادة. هدف الروح يتعارض مع هدف الجسد، فإذا غلب أحدهما على الآخر تضاءل دور الآخر. إذا غلب الجسد على الروح أصبحت الروح أسيرة الهوى وأسيرة الشهوة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ وإذا انتصرت الروح على الجسد أصبح الجسد شقيا متعبا، لا يستطيع أن يتحمل أهداف الروح وأبعادها. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قدسية الروح بقدسية الهدف، وقدسية الهدف بألوان أربعة. هناك ألوان أربعة للهدف المقدس. اللون الأول: أن يكون الهدف تحررا من الذات. هناك أناس يعطون، يخدمون، يعطون المجتمع، يخدمون المجتمع، يقومون بمشاريع ضخمة في المجتمع، لكن هدفهم الذات، خدمة الذات، السمعة، الشهرة، خدمة الذات، اللقب، خدمة المصلحة الشخصية. هؤلاء هدفهم أناني يدور ويحوم حول ذواتهم، وهذا الهدف زائل منقرض منتهي، كما قال القرآن: في الذين كفروا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهناك أناس تحرروا من الذات، تحرروا من الأنا، فكانت أهدافهم أهدافا تحررية، كانت أهدافهم أهدافا غيرية، لا يفكرون إلا في الغير ولا يفكرون في النفس وهذا ما ورثه الحسين من رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي يذهب إلى الطائف فيأمر أهل الطائف صبيانهم وسفهاءهم بأن يلقفوه بالحجارة والأشواك، فيستند النبي إلى جدار ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أنا ما عندي هدف ذاتي، أنا عندي هدف غيري. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. والحسين يكرر نفس المقالة يوم عاشوراء يبكي، فيقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ فيقول: والله ما بكيت لنفسي، أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. اللون الآخر من ألوان الهدف المقدس أن يكون الهدف مجردا لا ماديا. هناك أناس خدموا البشرية لكن أهدافهم مادية. أديسون هدفه أن يكتشف طاقة الكهرباء، وهذا هدف مادي. نيوتن هدفه أن يكتشف الجاذبية، وهذا هدف مادي. وهناك من لهم هدف فوق المادة، هدفهم اكتشاف طاقة الأمة، اكتشاف إرادة الأمة، اكتشاف ضمير الأمة. كان هدف الأنبياء أن يكتشفوا الطاقة الروحية للأمة، لا طاقة كهرباء ولا طاقة جاذبية، اكتشاف الطاقة الروحية للأمة لبحثها ولإيقاظها ولشحذها بالعزيمة حتى تنتصر على الجهالة وحتى تنتصر على الضلالة. وهذا ما سلكه الأنبياء وورثه الحسين من الأنبياء. فأنت تقرأ في زيارة الحسين: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من حيرة الضلالة ومن الجهالة. اللون الثالث من ألوان الهدف المقدس هو الجري على وفق منظومة الوجود. هذا الوجود كله منظومة واحدة وأسرة واحدة، كل هذا الوجود من سمائه وأرضه من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة أسرة واحدة، كل هذا الوجود يسير نحو الكمال. البذرة تسير نحو الكمال فتصبح شجرة مثمرة، الشمس تسير نحو الكمال والشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل، وهكذا. وكل في فلك يسبحون، كلهم يسير نحو الكمال. هناك رجال في البشرية يريدون أن يكون المجتمع البشري كالشمس كالقمر كالبذرة يسير نحو الكمال، يريدون أن يكون المجتمع البشري جزءا من هذه المنظومة وجزءا من هذه الأسرة لا يتخلف عنها، يسير معها نحو الكمال. وهذا هدف مقدس ورثه الحسين عليه السلام من الأنبياء عندما قال: إن الله إنك لتعلم أن ما كان منا لم يكن منافسة في سلطان ولا طلبا لجاه ولا مال، وإنما كان لصلاح عبيدك ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. واللون الرابع هو أقدس الأهداف، أن يكون الهدف هو الله، الله وحده. هذا أقدس الألوان وأقدس الأهداف. عندما يعتقد الإنسان أن الوجود كله ملك لله، ووجودي ملك لله، ونفسي وفكري وخواطري وسلوكي وجميع تصرفاتي ملك لله، فإذا كان الوجود كله ملكا لله فالهدف الأسمى هو أن يتصل الملك بمالكه. الهدف الأسمى أن يؤول هذا الملك إلى مالكه. بما أن عملي ملك لله فليكن مرتبطا بمالكه، بما أن فكري ملك لله فليكن فكري مرتبطا بمالكه، بما أن الوجود ملك لله فالهدف الأسمى أن يكون الوجود كله نحو مالكه وهو الله تبارك وتعالى. هذا أسمى الأهداف، وهذا ما ركز عليه الأنبياء. إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا موسى كليم الله قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهذا النبي محمد يقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهذا علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف وإنما هي أموالهم. هذا الهدف وهو الله ورثه الحسين عليه السلام، فقال: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. إذن جميع عوامل قداسة الحركة تشخصت وتوفرت في حركة الحسين عليه السلام، فكانت حركة مقدسة، وهذا ما ورثه الحسين من الأنبياء. الصفحة الثانية من صفحات حياته وشخصيته المشرقة تجليات الإمامة في شخصيته. الإمامة لها خصائص، لها سمات: اكتشاف عالم الملكوت، التأثير في عالم الأمر، الارتباط بروح القدس، الفناء في ذات الله، تجسيد العدالة. هناك سمات خمس للإمامة تجلت في شخصية الحسين عليه السلام. السمة الأولى: انكشاف عالم الملكوت. هناك عالم ملك وهو عالم المادة، تبارك الذي بيده الملك، وهناك عالم ملكوت وهو عالم ما وراء المادة، عالم الملائكة. النبي والإمام انكشف له عالم الملكوت. القرآن الكريم يذكر عن إبراهيم لأنه كان إماما، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ربما يتساءل الإنسان كيف ينكشف عالم الملكوت للحسين وهو لم يكن إماما، عفوا وهو لم يكن نبيا. نعم، انكشاف عالم الملكوت لا يختص بالأنبياء. مريم ابنة عمران وهي ليست نبيا ولا إماما انكشف لها عالم الملكوت، ورأت الملائكة بعينها: يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سارة زوجة إبراهيم ما كانت لا نبيا ولا إماما، بل لم تكن امرأة معصومة، ومع ذلك تحدثت معها الملائكة وانكشف لها عالم الملكوت. قالت: أألد وأنا عجوز؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإذا انكشف عالم الملكوت لسارة ولمريم، فكيف لا ينكشف لإمام معصوم كالحسين عليه السلام؟ الحسين انكشف له عالم الملكوت يوم عاشوراء. رأى الحسين الملائكة ترفرف بأجنحتها وتلتقط دماء أهل البيت لتصنع منها أوسمة حمراء تزين بها صدور الشهداء يوم القيامة. لما رآهم الحسين أخذ دم طفله عبد الله الرضيع ورمى به إلى السماء لتلتقطه الملائكة، فما رجعت منه قطرة. السمة الثانية من سمات الإمامة التأثير في عالم الأمر. هناك عالم خلق وهناك عالم أمر. القرآن الكريم يقول: ألا له الخلق والأمر. عالم الخلق عالم الأجساد، عالم الأمر عالم الأرواح. ولذلك الهداية على قسمين: هداية خلقية وهي الهداية بالخطاب والكلام مع الشخص، وهناك هداية أمرية وهي التأثير في روح الإنسان المقابل من دون أن تتحدث معه. الهداية الأمرية أن تؤثر في نفس الإنسان المقابل من دون أن تتحدث معه. القرآن الكريم يذكر أن الأئمة يتصفون بالهداية الأمرية، قال تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني هداية أمرية لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. التأثير في عالم الأرواح، التأثير في عالم الأمر من سمات الإمامة. وقد يعجب الإنسان كيف لبشر أن يؤثر في روح أخرى وفي نفس أخرى وهو لم يتكلم ولم يتحدث. كيف؟ هذا إبليس لعنه الله يستطيع أن يؤثر في النفوس من دون أن يتحدث معها. القرآن الكريم يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا كان لإبليس تأثير في عالم الأرواح وهو شيطان مريد، فلما لا يكون للإمام المعصوم تأثير في عالم الأرواح؟ إن للإمام تأثيرا معاكشا لتأثير إبليس، وهو تأثير الهداية الأمرية. وهذا ما تجلى في الحسين يوم كربلاء. وهب بن حباب كان مسيحيا، أسلم حديثا، لم يكن يعرف الإسلام، لم يكن يعرف القتال، لم يكن يعرف الشهادة. الحسين مر عليه وأخذته جاذبية الحسين، واستولت عليه شخصية الحسين عليه السلام، ونفدت إلى أعماقه روح الحسين عليه السلام، فأصبح من الشهداء بين يدي الحسين وهو مسيحي حديث عهد بالإسلام. زهير بن القين كان عثماني الهوى، وكان غير راغب في أن يلتقي بالحسين عليه السلام، لكن الجاذبية العلوية الحسينية الحسنية الفاطمية قد أخذت زهيرا واستولت على أعماق قلبه، فتحول من عثماني الهوى إلى شخص يذوب فداء وتضحية دون الحسين عليه السلام. الحر بن يزيد الرياحي جاء لقتال الحسين ولم يجئ لنصرة الحسين، ولكن عندما تجلى أمامه الحسين يوم عاشوراء ورأى عظمة الحسين بنفسه أصابته الرعشة، فقال له المهاجر ابن أوس: لو قيل من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، ما بالك يا حر؟ قال: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. وأقبل بفرسه نحو الحسين وانكب عليه وتاب على يديه واستشهد بين يديه، ووقف الحسين على جسده وقال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. هذه هي الهداية الأمرية، هذا هو التأثير في عالم الأمر. السمة الثالثة من سمات الإمامة الارتباط بروح القدس. القرآن الكريم يقول: ولقد آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ما هو روح القدس؟ روح القدس روح أعظم شأنا من الملائكة، ودوره أعظم من دور الملائكة. لذلك الآية في سورة القدر عطفته على الملائكة: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. روح القدس وظيفته تسديد الأنبياء، تسديد الأئمة، تسديد الأولياء. القرآن الكريم يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. شو يسوي إذا ارتضى الرسول؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الرصد هو روح القدس، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. روح القدس يؤيد الأنبياء، يؤيد الأئمة، بل يؤيد حتى الأولياء، بل يؤيد حتى المؤمنين العاديين. القرآن الكريم يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن روح القدس وظيفته التأييد، وقد تجلى روح القدس للحسين عليه السلام يوم عاشوراء. الحسين كان يتحدث عن نفسه في الخطبة ليبين للناس أن روح القدس معه. ألم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب. يعني روح القدس معي منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. السمة الرابعة سمة التسليم. علماء العرفان يقولون السلوك إلى الله يمر بمراتب ثلاث: توكل، رضا، تسليم. التوكل أن يثق الإنسان بربه، أن لا يعمل فيه إلا ما هو صالح له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، أن يرضى الإنسان بالمصائب. هل وجدت إنسانا يرضى بالمصائب؟ أولياء الله يرضون بالمصائب، يعتبرونها نعما وليست نقما، وصلوا إلى مرتبة الرضا. القرآن الكريم يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. وصلت إلى مرتبة الرضا مرضية. المرتبة الثالثة مرتبة التسليم، أعلى المراتب مرتبة التسليم. مرتبة التسليم يعني أن الإنسان لا يرى اثنينية، لا يرى شيئين، نحن نرى شيئين: الله وأنا، خالق مخلوق، مالك مملوك. من وصل إلى مرتبة التسليم لا يرى شيئين بل يرى شيئا واحدا، لا يرى إلا الله ولا يدرك إلا الله. ورد عن علي الذي وصل إلى مرتبة التسليم: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. وهذا الحسين ورث مرتبة التسليم حتى قال أيكون لغيرك من الوجود ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. وحينما وقع من على فرسه قال اللهم رضا بقضائك، هذه مرتبة الرضا، وتسليما لأمرك، هذه مرتبة التسليم، يا غياث المستغيثين. السمة الخامسة تطبيق العدالة، الإمامة تجسيد للعدالة. الهدف من بعثة الأنبياء تجسيد العدالة. القرآن الكريم يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الهدف هو العدالة، وهذه العدالة ورثها الحسين من الأنبياء عندما ركز على هدف العدالة وقال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. هناك بعض الأبواق تقول الحسين شق عصا المسلمين، يزيد أمير المؤمنين والحسين شق عصا المسلمين. تصور أنت، هل سمعت هراء أو سمعت مغالطة للعقول أكثر من هذه المغالطة؟ يزيد أمير المؤمنين والحسين شق عصا المسلمين وأحدث فتنة بين المسلمين. الحسين يقول: هذه الصيحات الأموية التي تتكرر في كل زمن يكذبها الحسين بنفسه، يقول: أنا ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فهل حركة الإصلاح فتنة بين المسلمين؟ وهل حركة الأمر بالمعروف شق لعصا المسلمين؟ وهل تطبيق العدالة فتنة بين المسلمين؟ فأين نداءات القرآن الكريم؟ إذن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن سمات الإمامة تجلت في شخصية الحسين عليه السلام. الصفحة الثالثة من صفحات شخصيته المشرقة: عشق الشهادة. هناك أناس كثير استشهدوا في سبيل الله، كثير قدموا أنفسهم في سبيل الله، لكن الأهداف تختلف. هناك من قدم نفسه بهدف الهروب من هذا الواقع المظلم المأساوي، هذا هدف. وهناك من قدم نفسه بهدف امتثال أمر الله، لأن الله أمره بأن يجاهد فجاهد، ولو لم يأمره الله ولو لم يلزمه الله لبقي من دون أن يجاهد، هذا هدف آخر. وهناك من قدم نفسه للمعركة من أجل تحصيل الجنان والنعيم ومن أجل الوصول إلى الجنة، لأنه سمع قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. أما الحسين فقد قال شيئا أعظم من هذا كله. الحسين لم يستشهد لأجل أن يحصل على النعيم، ولم يستشهد لأنه مأمور بذلك فقط، وإنما لأنه يعشق الشهادة. الشهادة لذة للحسين، الشهادة معشوق الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأنه ورث من جده رسول الله أن يعشق لقاء الله. الرسول كان يقول لبلال: يا بلال أرحنا، أذن يا بلال حتى نصلي، لأن الصلاة لقاء الله، وأنا أحب لقاء الله. النبي كان يحب لقاء الله، وعلي كان يعشق لقاء الله، يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنتم تطلبون جنة وتطلبون نعيما وتطلبون حورا وقصورا، أنا لا أطلب شيئا من ذلك، أنا أطلب لقاء الله. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. النبي يعشق لقاء الله، وعلي يعشق لقاء الله، والحسين يعشق لقاء الله. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الشهادة لقاء الله ولذة لقاء الله أعظم من أي لذة أخرى. قبل أن ننهي القراءة، الليلة ليلة عاشوراء وهي ليلة دعاء وعبادة، ليلة من الليالي العظيمة، عليكم بإحيائها بالدعاء بالعزاء وبالدعاء وبصلاة الليل، فإنها ليلة مباركة عظيمة، ليلة عاشوراء. الآن إحنا نقرأ الدعاء في هذه الليلة، كلنا نقرأ الآية المباركة بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن أمن يجيب أمن أمن أمن يجيب المضطر عشر مرات. يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه عليهم السلام، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا، اللي عنده مريض يدعو له في هذا الوقت، وقت استجابة الدعاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، يا الله. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين، يا رب العالمين. الدعاء لولي الأمر. اللهم صل على محمد، اللهم كن صلواتك في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن ندعو لولي الأمر، لصاحب الزمان. صاحب الزمان هو المعزى هذه الليلة، صاحب الزمان، هو صاحب المصيبة هذه الليلة، صاحب الزمان يشاركنا في تعزيتنا وأتراحنا ويستمع إلى عزائنا هذه الليلة. عظم الله لك الأجر يا صاحب العصر والزمان. ترى الليلة قاسية، ليلة فجيعة الليلة. يقول زين العابدين: كانت عمتي زينب تمرضني ليلة عاشوراء، والحسين في خيمة إلى جانب خيمتي، وهو يصلح سيفه بيديه ويقول: يا دهر. يتأوه يتأوه أبو علي: يا دهر أفين لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت كلامه، خنقتني العبرة، لكن عمتي زينب ما صبرت، أقبلت إليه وقفت على رأسه: أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ ليت الموت أعدمني الحياة. أبا عبد الله ماذا تقول؟ قال: أخي، لا يذهبن بحلمك الشيطان. اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، وماتت أمي وهو خير مني. أخي، لا بد من مصرع أنا لاقيه. قالت: أخي حسين، إذا كان ذلك فردنا إلى وطن جدنا. قال: هيهات هيهات، لو ترك القطاء لغفى ونام. أخيه، استعدوا للبلاء. وبات ليلته قائما قاعدا، راكعا ساجدا، إلى أن أصبح الصباح. أقبل الحسين في جيشه، جعل على الميمن حبيبا وعلى الميسر زهيرا، وأعطى الراية أبا الفضل العباس، وثبت هو وأهل بيته في القلب. وأقبل عمر بن سعد في 30,000 على الميمن عمرو بن الحجاج، على الميسر الشمر أعطى الراية بيد ذويد مولاه، وثبت هو في القلب. لما رأى الحسين الجيوش قد أقبلت، رفع كفيه إلى السماء، قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف منه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويشمت فيه العدو، ويخذل فيه الصديق. أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته. ثم خطب فيهم خطبتين، وخطب فيهم زهير، وخطب فيهم برير، فلم يجد نفعا. وقف الحسين وإذا السهام تترى عليه كرش المطر. قال: أصحابي، هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله، هذا أبي أمير المؤمنين، ينتظرون قدومكم. قام أصحابه واحدا بعد الآخر إلى أن صار وقت الظهر. أقبل أبو ثمامة الصيداوي، قال: أبا عبد الله، لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك صلاة الظهر. نظر الحسين، قال: هذا أول أول وقتها صدقت، قولوا لهؤلاء يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. عظم الله أجوركم. تقدم الحسين للصلاة فأقبلت السهام عليه من كل جانب. وقف سعيد الحنفي بين يدي الحسين يتلقى السهام، تارة بوجهه وتارة بخاصرته وتارة بصدره وتارة بظهره. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين قال: أبا عبد الله، هل فزت؟ قال: نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة. أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أبي عليا عني السلام، وقل إن الحسين قادم عن قريب. ثم تسابق الأنصار إلى المعركة. أقبل عبد الله ابن جنادة الأنصاري وكان طفلا صغيرا، قتل أبوه في الحملة الأولى. انكب على الحسين: سيدي ذلي بالقتال. التفت الحسين لأصحابه قال: أصحابي، هذا طفل قتل أبوه في الحملة الأولى، وأخاف أن أمه تكره قتاله. وإذا بالطفل يقبل الحسين: سيدي سيدي، إن أمي هي التي أمرتني. حسينا، قال: بني ارجع الى امك كي تقر عينها. رجع الى امه، ما هي الا دقائق، واذا بالام قد اقبلت تحمل الطفل بين يديها. ابا عبد الله، والله لا ترضى نفسي ولا يطمئن قلبي حتى ارى ولدي صريعا بين يديك. وكان من جملة الأنصار وهب بن حباب، وكان حديث عهد بالزواج، فأراد أن يخرج إلى المعركة فتعلقت به زوجته. قالت: يا وهب، لا تفجعني بشبابك ولا تتركني أرملة. فالتفتت إليه أمه، قالت: بني، لا تسمع كلامها، بني قاتل قاتل دون الحسين وآل الحسين. تقدم وهب إلى المعركة فقطعت يده، رجع إلى أمه، قال: أمه، هل رضيتي عني وقد قطعت يدي؟ قالت: لا والله، لا أرضى عنك حتى أراك صريعا بين يدي أبي عبد الله. رجع إلى المعركة يقاتل، وإذا بزوجته خلفه تحمل عمودا من الخيمة وتنادي: وهاب وهاب، قاتل دون الطيبين. التفت إليها قال: أمت الله، قبل ساعة نهيتني عن القتال والآن تأمرينني بالقتال، ماذا جرى؟ قالت: وهب، لا تلمني، واعية الحسين أحرقت قلبي. سمعته يقول: أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. فتسابق الأنصار إلى المعركة واحدا تلو الآخر، وكذلك بنو هاشم. وارتفعت الغبراء بين الخيام وبين المعركة. عظم الله أجوركم. فما هدأت الغبراء إلا والحسين وحيد. دعا دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، توسط الخيام بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطف حي. ذهب إلى المعركة، وقف على نشز من الأرض، نادى: حبيبي حبيب برير زهير، أخي عباس، ولدي علي، ابن أخي قاسم، ما لي أناديكم فلا تجيبون؟ أنيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم؟ أحبائي أحبائي، لو غير الحمام أصاب عتبت، ولكن ما على الموت. رجع إلى الخيمة، وقف عندها، نادى: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من معين يعيننا؟ فقام زين العابدين، قال: عم زينب، ناوليني السيف والعصا، ما تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي. أقبلت بهما إليه، خرج متوكئا على العصا ينادي: لبيك لبيك يا أبا عبد الله. فلما رآه الحسين قال: أخي زينب، أرجعيه، لئلا تخلو الأرض من حجة، هذا حجة الله على خلقه. أرجعته إلى الخيمة. ثم انقلب الحسين إلى المعركة يقاتل الفرسان حتى أثقنته الجراح. رجع إلى الخيمات، نادى: أخي زينب، تعالي وشدي جراحاتي. أقبلت إليه، قالت: اكشف عن ثوبك. فكشف لها، فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. صرخت: وأخا، أي جرح أشده وجسمك كالقنفذ من كثرة الجراح؟ عظم الله أجوركم. ثم إنه جمع العيال والأطفال في خيمة العليل السجاد، والتفت إليهم قال: يا بنات علي وفاطمة، هذا زين العابدين، علي بن الحسين، إمام مفترض الطاعة، حجة الله على خلقه، أطعنا لأمره وانتهينا لنهيه. ثم التفت إليه، قال: بني علي، ولدي علي، نشف دمعتهن، بني علي، سكن روعتهن، بني علي، هدئ لوعتهن، فإنهن يتامى بعدي. بعد عند وصية، وهمس في أذنه الشريفة وقال: وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم، يسلم عليكم أبو علي، ردوا عليه السلام، ردوا عليه. ترى الليلة كربلاء، الليلة مزدحمة بالزوار، كربلاء الليلة جا الزوار يسلموا على الحسين. ما تريد وياهم؟ ما تريد تسلم عليه وياهم؟ سلم عليه ولو من بعيد أقصى، ونادي: السلام عليه يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه، والتراب كافوره، ونسج الريح أكفانه، والقنا الخطي نعشه، وفي قلوب من والى قبره. ثم قال أخي زينب اجمعي عيالي وأطفالي للوداع. جمعت العيال والأطفال فلم يجد سكينة من بينهم. قال أين حبيبتي سكينة؟ قالت لا أرى لها شخصا. قام الحسين يبحث عنها، جاء وراء الخيام وإذا سكينة جالسة على التراب في حرارة الشمس. قال بني سكينة قومي ودعيني. قالت اعفني يا أبا اعفني، إني لا أطيق الفراق. أبا اجلس لي على الأرض. جلس لها، أبا امسح على راسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، أنا بعد ساعة يتيمة. مسح على رأسها، سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. صعد على الفرس، اجتمعت الأطفال، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا، هذه تقول من لنا بعدك، هذه تقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي. عظم الله أجوركم. مشى إلى المعركة وإذا بالصوت من خلفه، أخي حسين، أخي حسين قف قليلا. وقف الحسين والتفت، وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء وفاطمة. حضرت الزهراء، الزهراوياك ها في هذا الموقف. لما رآها الحسين ارتعش بدنه وانتفضت أعضاؤه، نزل من على الجواد وصل إليها. أخيه قطعت نياط قلبي، معذور معذور، اتذكر أم الحنونة، ماذا تريدين؟ قالت اكشف عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم التفتت الى نحو المدينة ويش عدها؟ السلام عليك، سلم عليها سلم عليها، عظم لها الاجر، ها صاحبة المصيبة. السلام عليك يا مكسورة الاضلاع، يا فاطمة الزهراء، لقد اديت الامانة ونفذت الوديعة. قال الحسين واي امانة؟ قالت اوصتني امي عند وفاتها، قالت اذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. ليش الصدر وليش النحر؟ ليش صدري ونحري ليش؟ قالت أما الصدر فهو موطئ خيول الأعوجية، وأما النحر فهو موضع سيف الشمال. فضمها مولاي ضمل، فضمها مولاي وقال هذا آخر ال، فشقت الجيب ومال القناع. انقلب على المعركة. يا الله تكسرت أحمدة الخيام. يا شيعة الحسين، أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. فافترقوا عليه أربع فرق: فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالحجارة، فرقة بالسهام. وهو يقاتلهم كثرت الجراحات، عظم الله أجوركم، فضربه أبو الحتوف بحجر. وقف بأبي وأمي يريد أن يمسح الدم، فرفع ثوبه واستند إلى الجواد، أقبل السهم المثلث ذو ثلاث شعاب، وقع في قلب الحسين. سقط من على فرسه، رجع الجواد إلى الخيمة. يقول صاحب الزمان: فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرين صاعدا على صدرك، قابضا على شيبتك، واضعا سيفه في نحرك. ضربه بالسيف، اثني عشر ضربة، وهو يقول: أين جدي محمد المصطفى؟ أين أبي علي المرتضى؟ أين أمي فاطمة الزهراء؟ عظم الله أجوركم. وهو يحفر برجله فقطع رأسه. كلكم واقفين الليلة، كلكم واقفين. وحسين. نحن أبناء الحسين، نحن أنصار الحسين، كلنا يبكي الحسين، كلنا ينعى الحسين، كلنا يصرخ حسين، كلنا يهتف حسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا ننعى الحسين. نحن أبناء الحسين، نحن أنصار الحسين، نحن في درب الحسين، نحن في خط الحسين، كلنا يهتف حسين، كلنا يصرخ حسين، كلنا ينعى الحسين، كلنا باسم الحسين، كلنا نندب حسين، وحسين وحسين وحسين وحسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين، نبكي الحسين، نندب حسين، نهتف حسين، ننعى الحسين، نصرخ حسين، نبكي الحسين، حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، من سألنا الدعاء اللهم اشف مرضه واقض حاجته واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المنظورين يا الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.